بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن بداية سورة آل عمران، وذكرنا أن القضية الأساسية التي على أساسها محور هذه السورة هي قضية الألوهية، قضية لا إله إلا الله، وبيان لطبيعة هذه المعركة بين أهل لا إله إلا الله وبين المكذبين بآيات ربهم، المكذبين لرسل الله سبحانه وتعالى. وافتتحت السورة ببيان هذه القضية، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وذكرت من صفات الله سبحانه وتعالى كمال الحياة وكمال القيومية. فالرب المعبود سبحانه وتعالى حياته لم تسبق بعدم، كما أن الله تعالى كتب الفناء على كل شيء وكتب لنفسه البقاء، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الحي الذي لم تسبق حياته بعدم، والقيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. وبالتالي نقول أن الله تعالى انفرد بهذه الصفات كما انفرد بغيرها من تلك الصفات، ولكن كما بينا أن هذه الصفات فيها إبطال لكل إله عبد من دون الله سبحانه وتعالى، وفيها إبطال لألوهية المسيح عليه السلام كما سنعلم أيضا من خلال الآيات. يبقى نقول الصورة أنهت القضية في البداية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ونقول يستبين لنا معركة لا إله إلا الله بين أهل لا إله إلا الله وبين هؤلاء الذين كذبوا بآيات ربهم سبحانه وتعالى وكذبوا الرسل. وقلنا أن الخصومة بين الأنبياء وبين قومهم مدار ذلك على لا إله إلا الله، على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. وبالتالي الصورة تتعرض لوسائل التي يستعملها الكفار في حربهم للمسلمين، سواء كانت وسائل مادية حسية أو وسائل معنوية. وأيضا تذكر لنا كيف يتفننون في الحيل، قلنا من أجل دفع المسلم أن ينحرف عن منهج رب سبحانه وتعالى وينحرف عن طريق ربه المستقيم. وبالتالي نقول أن الصورة بتتكلم من خلال وفد نصارى نضران لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في هذه المسألة. وكذلك أيضا الشطر الثاني بيتكلم عن هذه الغزوة، غزوة أحد التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار. نقول أن الكفار جميعا اجتمعوا على حرب الإسلام والمسلمين. الكفار نقول سواء كانوا من أهل الكتاب أو لم يكن لهم كتاب، الكل اجتمعوا على حرب الإسلام والمسلمين، وعلى المسلم أن يفهم طبيعة هذه المعركة، وعلى المسلم أن يتحصن، قلنا حتى لا تتخلل أو لا تتسلل أي وسيلة من هذه الوسائل التي بيستعملها الكفار سواء في إلقاء الشبهات أو غير ذلك. قلنا يكون عنده حصانة قوية وأن يكون مدافعا عن لا إله إلا الله. فابتدأت الصورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى عظمة هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وأن هذا هو الحق من الله تبارك وتعالى، وأنه موافق ومصدق لما جاءت به الكتب السابقة من التوراة والإنجيل. والقرآن هو كتاب هداية وكتاب نفرق من خلاله بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الحلال والحرام. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه قد أعد ذلك العذاب الشديد لكل من كفر بالله سبحانه وتعالى، ولكل من كذب بالرسل سواء كانوا من أهل كتاب أو من غيرهم. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونقول على ذلك عيسى عليه السلام كغيره من الأجنة ربنا سبحانه وتعالى صور عيسى كجنين في بطن أمه كما نصور كأجنة في بطون أمهاتنا فهو روح من الأرواح التي خلقها ربنا سبحانه وتعالى. لذلك نعلم أيضا أن عيسى عليه السلام لما نادى في قومه قال ودعا قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى إن الله ربي ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وكما أيضا يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى في قضية خلق عيسى عليه السلام إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فربنا سبحانه وتعالى قدير لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء كما أنه لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الكتاب قد اشتمل على آيات محكمات وعلى آيات متشابهات وعلى ذلك كيف يتعامل أهل العلم مع كتاب ربهم ومع آيات ربهم سبحانه وتعالى خاصة هذه المتشابهات. فقال الله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني والبين الذي لا يشتبه بغيره وأيضا آيات متشابهات تحتمل بعض المعاني. قال ولا تعين منها واحد من الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى المحكم لكن نقول أن الذين في قلوبهم مرض في قلوبهم زيغ في قلوبهم انحراف فعلى ذلك يستدلون بهذا المتشابه على مقالتهم الباطلة وآرائهم الزائفة طلبا للفتنة وكذلك نقول حتى يصد الناس عن سبيل ربهم المستقيم. وعاقبة الأمور لا يعلمها إلا الله حقائق الأمور لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى. انظر إلى حال هؤلاء الذين ثبتهم ربنا سبحانه وتعالى في العلم وأقاموا ذلك العلم بصورة صحيحة في قلوبهم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يبقى المحكم والمتشابه وإن أشكل عليهم مسألة ردوا ذلك المتشابه إلى المحكم وبالتالي كان في دعائهم المستمر ربهم سبحانه وتعالى أن يثبتوا على الطريق وألا ينحرفوا كما انحرفت هذه الأمم السابقة كان لهم كتاب وكانوا يسيرون على ذلك المنهاج ثم تركوا الكتاب وانحرفوا عن سبيل ربهم المستقيم. فكذلك لا يأمن الإنسان على نفسه وإن كان هو ما زال على طريق الهداية لكنه لا يأمن على نفسه ويحتاج إلى اللجوء الدائم إلى ربه سبحانه وتعالى أنه لا غنى له عن ربه المعبود سبحانه وتعالى طرفة عين يبقى لا يأمن إلى حاله ولا يأمن إلى نفسه نقول هو على هذا الطريق المستقيم ولكن اللجوء الدائم والطلب الدائم من رب سبحانه وتعالى أن يتم عليه هذه النعمة نعمة الهداية لأنه يعلم أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى وعنده هذه الأمم السابقة من يهود أو نصارى نقول أن اليهود يبقى على عهد موسى عليه السلام آمنوا بموسى وآمنوا بما جاء به موسى من التوراة وبالتالي كانوا على منهج ربهم ثم انحرفوا. النصارى آمنوا بالإنجيل الذي أتى به عيسى عليه السلام وبالتالي كانوا يتعاملون من خلاله وبعد ذلك انحرفوا يبقى نقول انحرفوا عن منهج ربهم، سواء كان ذلك الانحراف انهم انحرفوا بتأويلاتهم الباطلة لآيات ربهم، او انهم حرفوا ذلك الكتاب كما هو معلوم. وبالتالي نقول ان اهل الايمان لا يأمنون على انفسهم ان ينحرفوا كما انحرفت هذه الطوائف، فكان الحاجة الشديدة الى اللجوء الدائم لله سبحانه وتعالى، فكان من دعائهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا. يبقى بعد ما رأوا الآيات، بعدما نظروا إلى أحوال هؤلاء وأنهم انحرفوا عن منهج ربهم، يبقى على ذلك إنسان لا يأمن، يبقى لا يأمن لنفسه ولا يأمن إلى ما قدموا من طاعات، ولكن قلبه لابد أن يكون متعلقا بالرب المعبود سبحانه وتعالى، يستمطر هذه الرحمات وتلك الهداية من الله تبارك وتعالى، أطلب من رب سبحانه وتعالى أن يستديم وأن يستمر على الهداية حتى نهاية لحظات الأخيرة في الدنيا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. يبقى دي رحمات الرب سبحانه وتعالى، يدخل من يشاء في رحمته. يبقى نقول على ذلك المطلب أو طلب العبد من رب سبحانه وتعالى الاستمرارية والاستدامة، كما أرشدنا إلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى وكما أوصانا سبحانه وتعالى بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، استديموا على الإيمان، استديموا على الإيمان ولا تنقطعوا ولا تنحرفوا كهؤلاء. قلنا دائما لابد أن نعتبر ونتعظ بأحوال الأمم السابقة. يبقى ليس هذا من باب أو هذا القصص القرآني من باب التسلية أو التسرية، نقول دائما نأخذ منه العبرة والعظة. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى دائما كده انظر هؤلاء الذين كذبوا، هؤلاء الذين كفروا بآيات ربهم، عاقبة هؤلاء كانت خسرا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى بالإضافة إلى ما أعد لهم من عذاب شديد في الآخرة. يبقى الإنسان ينتبه ونعتبر بأحوال الأمم السابقة، كيف فعل الله عز وجل بهذه الأمم، ونقول ما هو السبب، ما هو السبب الذي بسببه كتب الله تعالى الدمار والهلاك على الأمم السابقة. يبقى لماذا كتب الله عز وجل الدمار والهلاك على الأمم السابقة؟ يبقى لما انحرفوا عن منهج ربهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى ننتبه كما بينا في سورة البقرة ان جاء الكلام اولا عن بني اسرائيل، قلنا لانها كأمة كانت قائمة على كتاب، وكانت هذه الأمة عندها القيادة والزعامة، وبالتالي ثم سلبت منها الزعامة والقيادة. نقول ايه السبب؟ لما انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه، ونحن عندنا كتاب، إن انحرفنا عن منهج الله عز وجل كما انحرف الطوائف السابقة لنزعت الزعامة والقيادة من هذه الأمة، وبالتالي لابد من القراءة الواعية في السنن الكونية، ولابد من القراءة الواعية في أحوال الأمم السابقة لكي نأخذ العبرة والعظة. يبقى إياك أن تفعل كما فعلوا فنهلك كما هلكوا. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نصح الدائم لأمته أنه لا يخشى عليهم الردة بعد الإيمان، ولكن يخشى عليهم أن تبسط عليهم الدنيا فيتنفسوها كما تنفسوها فتهلكهم كما أهلكتهم. يبقى نقول على ذلك السبب النزاع على الدنيا وعلى مطالب الدنيا، كما أيضا سنعلم من كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. لكن نقول أن الصحابة لما تربوا على طلب الآخرة، وكان نقول على معلم الآخرة واضح عند الصحابة والمطلب واضح، وبالتالي ما تنازعوا على الدنيا، ولكن نقول قاموا بدفع هذه الدنيا في نحور أهلها، وبالتالي كان مطلبهم إلى الآخرة وإلى تحقيق رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فلذلك كان من دعائهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا. الإنسان لازم يشعر برجفة وخوف في قلبه كده أنه يسلب الهداية، أن يسلب الهداية وأن ينحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى. يعني إياك أن تحسن الظن بنفسك، إحسان الظن لا يكون إلا بالرب المعبود سبحانه وتعالى، وبالتالي قلب العبد لابد أن يكون معلقا بربي سبحانه وتعالى، متوكلا على ربي، منيبا إلى ربي سبحانه وتعالى. يبقى نقول لابد ان انت تجد في قلبك ذلك الامر. نقول ان الراسخين في العلم يبقى يقولون ذلك وهم يرتجفون، يخافون من ربهم سبحانه وتعالى ويخافون ان يسلموا الايمان، بعدما ذاقوا طعم الإيمان أن يسلبوا الهداية أو أن ينحرفوا عن طريق ربهم المستقيم كما انحرفت هذه الأمم السابقة. ولذلك كان من دعائهم الدائم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. قلنا الإيمان بالبعث والجزاء وصحة التصور لليوم الآخر بيبقى عامل دافع لاستمساك الإنسان وامتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى، ودافع لترك المنكرات والمخالفات. يبقى رؤية دايما اليوم الآخر، يبقى رؤية اليوم الآخر، يبقى ده بتعطي الإنسان قوة محركة إلى الاستمرارية على الطريق المستقيم، وكذلك امتثال الواجبات، امتثال الأوامر، وترك المخالفات والمنكرات. يبقى لذلك دايما لابد من تصحيح هذا التصور عن اليوم الآخر. مشاهد حية، يبقى هذه مشاهد حية رأيناها رأي العين ورأيناها بقلوبنا وصورت في القلوب بناء على ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أو وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. يعني يقول ليس هناك شك عند المؤمن أننا سنبعث من بعد الموت وأننا سنقف بين يدي رب المعبود سبحانه وتعالى، وأننا سنعرض على الله تبارك وتعالى، وأننا سنجازى على ما قدمنا من أعمال، على ما قدمنا من أعمال، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يخلف الميعاد. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات في الكلام: إياك والاغترار بالأموال والأولاد أو العشيرة. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. هنجد دائما فتنة المال وفتنة الولد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، والإنسان بينشغل بماله وبينشغل أيضا بأولاده، وقد يغتر بذلك المال كما أنه يغتر أيضا بعشيرته وبأولاده. فالإنسان ينتبه، إياك أن تقدم هذه الأشياء على طاعة الله سبحانه وتعالى أو على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. دائما المخالفات بتأتي من ذلك الجانب، لذلك كما قال ربنا سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى احنا بننتبه أن نؤخذ من ذلك الجانب. وبالتالي كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. دايما كده الاغترار، يبقى الاغترار احنا في سورة الكهف لما بنقرأ عن صاحب الجنتين وهو يحاور صاحبه قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يبقى نقول هو بيستطيل عليه بإيه؟ بنقول إن هو يعني العشيرة والحسب والنسب والأولاد وعنده مال. نقول مال ما كان يظن ان هي هذه الحقيقه تفنى. ونقول من اقتراره بيظن انه عندما يرد الى ربه سبحانه وتعالى سيكون له افضل من ذلك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين لنا هذه القضيه وكيف ان الانسان بيغتر بالمال. ولاننا قلنا ان الانسان عنده معايير مغلوطه، بيظن ان عطايا الرب سبحانه وتعالى في الدنيا ده من باب الكرامه. نقول ده الانسان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه الرزق فيقول ربي أهنن. كلا، يبقى نقول ده معايير مغلوطة خاطئة. لكن دايما معيار المغلوط الفاسد بينشأ عنه نقول تصرفات فاسدة، سلوكيات فاسدة. يبقى السلوكيات الفاسدة، أعمال الفاسدة نتيجة أنه هو اعتمد معايير مغلوطة، فكان لابد أولا من تصحيح المعايير. ذكرنا قبل ذلك أن أعمال الإنسان نقول إيه الدافع إليها؟ مجموعة ما يتبناه من أفكار عمله دايما، ما هو إلا صدر الأفكار التي يتبناها الإنسان. فعلى ذلك نقول انشغل، هو ظن ان دي كرامة ورضا من الرب سبحانه وتعالى، ولذلك ظن انه ان كان سيرد الى ربه فسيجد افضل من هذه الاشياء. نقول لماذا؟ هو ظن دي كرامة ودي علامة على رضا الرب سبحانه وتعالى عليه. يبقى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أتين مالا وولدا، يبقى نقول هو ظن كده، يبقى هو رب سبحانه أعطاه المال وأعطاه نقول الولد، ونقول هو لحسب ونسب لغير ذلك، فظن أن هذا من باب الكرامة، وده علامة على رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فكان نقول أدي معيار خاطئ فحينتج عنه سلوكيات خاطئة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقضى عليه رزقه فيقول ربي أهنن. كلا، يبقى نقول ده معيار خاطئ، هذا معيار خاطئ. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في العديد الآيات كما بينا أدي صاحب الجنتين وهو يحاور ذلك الصاحب، يبقى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، بيستطيل عليه بإيه؟ بعطايا الرب سبحانه وتعالى، يعني كأنه يقول يعني أنا أفضل منك عند الله سبحانه وتعالى، ولولا ذلك ما أعطاني ومنحني ذلك الأمر. يبقى أدي الموازين أهو، يبقى الأفضلية بناء على أمور الدنيا، يبقى هو أفضل منه، يبقى بناء على أمور الدنيا، هو عنده مال وهذا رجل فقير، هو نقول يعني له عشيرة وله قبيلة وهذا رجل فقير. ورأينا في قصة طالوت أن بني إسرائيل لما اعترضوا على النبي لما قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يبقى كان اعتراضهم على إيه؟ على إيه؟ يعني إزاي يكون هو ملك علينا ولم يؤت سعة من المال؟ هو مش من أصحاب الأموال، مش من أصحاب الوجاهة، فبيظن هو من أصحاب الوجاهة، من أصحاب المال، لمركز اجتماعي مرموق، يبقى دي علامة على رضا الرب سبحانه وتعالى، وهذا أفضل من غيره، فبيستطيل بذلك على خلق الله سبحانه وتعالى. هذا الطغيان، هذا هو الطغيان. نقول ما السبب الذي أهلك قارون؟ هو نقول طغيانه، طغيان المادي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعطاه من المال، وأن أهل العلم لما نبهوا قارون على هذه المسألة وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يبقى احنا بينا قبل ذلك ان المال ده وسيلة انا اتقرب به الى ربي سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما انعم عليك بالمال لم ينعم عليك بالمال عشان تحقيق الرغبات والملذات والشهوات، نقول لا، ده معيار فاسد، ده اصلا كما قال يعني اهل العلم لقارون وابتغي فيما اتاك الله الدار لك ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يبقى كما نقول أن ربنا سبحانه وتعالى منحنا البصر، منحنا نقول السمع، ربنا سبحانه وتعالى منحنا الفهم، كل دي أصلا دي الأدوات المعينة على أن نستصل خلال الهدى، ده بالإضافة استعمال، نقول هذا استعمال عارض نحن نستعمله في الدنيا، أرى الأشياء أرى كذا أميز كذا، يبقى لكن إحنا لم نعطى البصر من أجل ذلك، لا أصلا البصر ده عشان نستصل خلال الهدى. ولذلك الله عز وجل كما ذكر في كتابه السبب الذي أوبق هؤلاء في النار، سبب اللي هو بسبب نقول كبوا على وجوههم في النار، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يبقى نقول إن هم يبقى سلبوا أن ينتفعوا بهذه الحواس، مع ان بينتفعوا بها في الدنيا، مش هو ده الاساس، ده هي اساسا نقول دي ادوات معينه على التعلم، نتعرف على رب المعبود سبحانه وتعالى ونتعرف على المطلوب، ان نبصر من خلالها الهدى، وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى والله اخرجكم من بطون امتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع على الابصار وعلى الافئده لعلكم تشكرون. يبقى دي الادوات المعينه هي، فهو تستعمل في غير ذلك. المال اساسا من يبقى وسيله من وسائل انا اتقرب بها الرب سبحانه وتعالى، ولو استعمالات بقى مش ده اصل، مش ده صلب الاستعمالات، انا استعمله لتحقيق رغباتي ملذات شهواتي، وبالتالي على ذلك يبقى شغله الشاغل هو في تكسير ذلك المال، تعس عبد الدينار، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالاغترار، خلي بالك من الاغترار، إياك والاغترار بما منحك الله عز وجل من عطايا، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. مش هنقول هم هيحرقوا بالنار، ده هم وقود النار كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ما قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يبقى انتبه كده، ما وقود النار الناس والحجارة، يبقى الناس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ينبه العباد على هذه القضية. يبقى نقول ده هو هيكون الوقود الذي توقد به النار. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لأنهم اختروا كده وانشغلوا. وإن كان الكلام للكفار فإحنا أيضا ننتبه، انتبه، إياك أن تنشغل عن طاعة الله أو عن طلب الآخرة بما منحك الله عز وجل من هذه العطايا. لكن دي وسائل نحقق من خلالها رضا الرب سبحانه، نسعى أن نحقق من خلالها رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ولذلك حياتي في نهاية السورة: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. يبقى احنا ما تغترش بما منح الله عز وجل الكفار من هذه الأموال ومن متاع الدنيا. فنقول الدنيا مش هي هدف المؤمن ولا مطلب المؤمن، دي الدنيا دي معبر، يعني دي معبر احنا بنعبر من خلالها الى الآخرة. لكن احنا طلبنا هو الآخرة، احنا بنطلب الآخرة ونمر على الدنيا. يبقى الطريق للآخرة هيكون عن طريق الدنيا، فهي ممر ومعبر، يبقى لا تتعدى ذلك الأمر. وبالتالي احنا مقصدنا دايما الآخرة. يبقى نقول ان المؤمن، نظر المؤمن وطلب المؤمن هو طلب رضا الرب سبحانه وتعالى وطلب الآخرة، فسعيه لطلب الآخرة. ونقول الدنيا يبقى هي دار ممر بنمر من خلالها الى الآخرة. قال: أولئك هم وقود النار كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيرشد العباد أن ينظروا في أحوال الأمم السابقة، في أحوال الأمم السابقة. وإحنا أساسا لما ننظر إلى الكفار، ساعات البعض بيهاب من الكفار، يهاب من الكفار، يهاب من قوة الكفار. لك العبرة والعظة فيما حدث بالأمم السابقة، يعني كما تكلمنا قبل ذلك: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد. يبقى نقول احنا بنتكلم على أقوام كانت لهم حضارة مدنية متقدمة، وكانت عندهم قوة، نقول بدنية وبالإضافة إلى قوة إعداد إلى غير ذلك. وماذا فعل الله عز وجل بهم؟ ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى أهلك هؤلاء بالريح، أهلك هؤلاء بالصيحة، أهلك هؤلاء بالماء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ده بنقول إن نتذكر دائما يأجوج ومأجوج، ودي علامة العلامات الكبرى للساعة لما يخرجوا. وربنا سبحانه وتعالى يوحي إلى عيسى ابن مريم، عيسى ينزل نهاية الزمان عليه السلام، هينزل كحاكم عدل يحكم بهذه الشريعة، يحكم. ولما ينزل هيصلي خلف إمام المسلمين، فنقول يحكم، هينزل كحاكم عدل ليس كنبي مرسل، لا ده خلاص النبوة لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فعيسى لما ينزل في نهاية الزمان عليه السلام ينزل كحاكم عدل يقتل الدجال، ثم يخرج في زمنه يأجوج ومأجوج. إن الله تعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام أن حرز عباده إلى جبل الطور، أنه أخرج عباد لا تستطيع أي قوة أرضية أن تقف يعني في مواجهة هؤلاء، حتى عيسى الطبيب المؤمن، حتى عيسى الطبيب المؤمن. لكن كيف يعني ينتصر عيسى على يأجوج ومأجوج، مع أن نقول أن الله تعالى أوحى إلى عيسى أن هؤلاء لا يدل أحد لقتالهم، ما فيش قوة أرضية تستطيع أن تجابه هؤلاء، فكيف ينتصر عيسى بلجوء إلى الرب سبحانه وتعالى. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى ربهم فيرسل النغف ديدان تقع في أخفائهم فيموتون كنفس واحد، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يبقى لابد يكون عندك الثقة بالله سبحانه وتعالى، الثقة واليقين، مش أمر ده هيجرب، دي مش أمور هتجرب. الله تعالى قدير، لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. ولذلك نتعلم أيضا من كلام ربنا سبحانه وتعالى كيف يواجه المسلم هذه الأحداث: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. دي مسألة إيمان، إيمان، وبالتالي أنت الأعلى، المسلم أعلى يعني من الكافر كائنا من كان. وكذلك أيضا لا يهتز قلب المؤمن أبدا، لا لا يهتز أبدا أمام هذه القوة مهما كانت قوة الباطل وقوة أهل الكفر والإلحاد. نقول على ذلك رب الذي أعبده قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ يبقى دي إحنا بنتحدث عن أنس كيف فعل الله عز وجل بها ووصلوا من القوة ما وصلت، وبالتالي كيف يهلك ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء. فهناك الإشارة أيضا كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يبقى نقول على ذلك اقرأ في الصور، نقرأ وننظر كده كيف فعل الله عز وجل بهؤلاء. يبقى كيف فعل الله عز وجل بهؤلاء وإيه الأسباب التي من خلالها كتب الله تعالى الدمار والهلاك على هؤلاء؟ حنجد دائما كلهم كما بين ربنا سبحانه وتعالى، فأخذهم الله بذنوبهم بسبب الذنوب والمعاصي بسبب المخالفات ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى نقول ما من أمة أهلك الله عز وجل إلا بذلك السبب، إن هم انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه، حرفوا عن منهج عن الطريق المستقيم وارتكبوا المحظورات والمخالفات والآثام، فنزلت العقوبة من الله تبارك وتعالى. وكذاب آل فرعون الذين من قبلهم، عشان ما نغطرش، يبقى لا تغطر الأبمان ولا بقوة. فأما عدوا فاستكبروا في الأرض بغير حق وقالوا من أشد منا قوة. انظر إلى الطغيان، يعني أعطاه رب سبحانه وتعالى من القوة ما دفعت هؤلاء إلى الطغيان، يعني ما دفعت هؤلاء إلى الطغيان، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. يبقى ده كان حال عاده، وبالتالي فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير حق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. يبقى نقول الطغيان بيدفع الإنسان إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، يدفعه. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يبقى حاسس كده نقول بينشغل بالمال بتاعه، بينشغل. طب يعني أنت تنشغل بهذه النعمة عن الذي أنعم عليك بهذه النعمة؟ نقول على ذلك ده من ضيق الأفق، وكذلك أيضا من هذا الختم والطبع الموجود على القلب. وبالتالي انتبه، ما إياك والطغيان، احذر الطغيان، احذر على نفسك، واحذر أن تكون ممن قد استغنى عن رب سبحانه وتعالى بما أعطاه الله عز وجل من هذه العطايا. ولا بد من النظر وتدقيق النظر في تصحيح المعايير التي بنعتمدها. قلنا لأن الأعمال هتأتي بناء على ما نعتقد، بناء على ما نتبنى من أفكار، بناء على المعايير التي عندنا. فنقول يبقى فساد العمل يبقى ما هو إلا صدى لفساد الاعتقاد. يبقى فساد العمل يبقى ده نتيجة ده صدى لفساد الاعتقاد. لذلك لابد من ضبط قواعد الإيمان، ولابد من إقامة دعائم الإيمان بصورة صحيحة في القلب يتحرك الإنسان من خلالها إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يبقى الحرب المعنوية وعدم الغفلة، وكيف أن الله تعالى يثبت المؤمنين، الله تعالى يثبت المؤمنين، وكيف أيضا يلقى ذلك الرعب والزعزعة في قلوب الكافرين. قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يبقى على ذلك إحنا لابد يبقى في يقين في قلب المؤمن، ربنا سبحانه وتعالى بيربط على قلب المؤمن، ونعلم أن الأمور مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، هو المتصرف في هذه الأمور، هو المدبر لهذا الكون سبحانه وتعالى. إن كان الإنسان يعني يعلم هذه الحقائق فلا بد أن يكون التوجه الدائم إلى الله عز وجل وعدم الانقطاع. قال الله تعالى: قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هزيمة في الدنيا وخسران في الآخرة. يبقى هزيمة في الدنيا، وبالتالي بقى الحرب المعنوية وأثر هذه الحرب المعنوية على النفوس. وبالتالي نقول إن الإنسان بيصاب بهزيمة نفسية لما بيقرأ يرى قوة هذا الباطن، لكن لما الإنسان بيعلم أن رب الذي أعبده قدير قوي متين، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ولما تستحضر المشاهد الحية التي أرانا الله عز وجل إياها في إهلاك للأمم السابقة التي كانت يعني نقول كحضارة متقدمة، حضارة مدنية متقدمة أكثر بكثير من هذه الحضارات الموجودة، ونقول كانت بهم قوة أكثر بكثير من القوة التي عليها هذه القوة الكافرة الغاشمة، على ذلك نقول قلب المؤمن لا يهتز أبدا، لا يهتز أمام نقول هذه القوة المادية، لأنني رب الذي أعبده قدير لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ولذلك الله عز وجل كما قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بس إيه اللي بيخلي هذه التركيبة الداخلية بتبقى موجودة؟ الإيمان. الإيمان إحنا بالإيمان بترى الأشياء على حقائقها، يبقى بالإيمان كده ترى الأشياء على حقائقها. إحنا بنفتكر كده الصحابة رضي الله عنهم الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى على ذلك نقول كيف نتعامل مع الأحداث، إزاي نتعامل مع هذه الأمور. يبقى انظر، يبقى قالوا لهم إن الناس قد جمعوا فاخشوهم، ونقول دول كانوا خارجين من غزوة أحد، هذه غزوة حمراء الأسد، وكانت بهم الجراحات كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي لما كانوا يخوفون هؤلاء يعني نقول ما يعني خافوا وما تزعزعت هذه القلوب، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضله لم يمسسهم سوء. يبقى احتاجت داء الطاعة، وهذه المواطن لابد أن يكون عندنا يقين ثقة بالله سبحانه وتعالى أن ربي سبحانه وتعالى قدير. وإحنا بنقرأ القصص رأينا كيف أن الله تبارك وتعالى غير منار الأرض لنوح عليه السلام، وما آمن مع نوح إلا طائفة قليلة جدا، ولكن لما أخلصوا لله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى أغرق باقي أهل الأرض. يبقى نقول دي أعداد وفيرة جدا مقابل هذه الطائفة. وتعلمنا أيضا في سورة البقرة قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وبالتالي لجأوا ربهم سبحانه وتعالى في الدعاء لأن يفرغ عليهم ذلك الصبر وأن تثبت الأقدام وأن ينصرهم ربنا سبحانه وتعالى على الكافرين. يبقى نقول ده قضية إيمانية، ده إيمان، ده الإيمان بالله. تعرف على الرب المعبود سبحانه وتعالى، تعرف على الرب. لما بتخاف من قوة الكافرين المادية فعلى ذلك إيه اللي خلى الخوف يتسلل إلى قلبك؟ رؤيتك لهذه القوة، رؤيتك لهذه القوة. لما تعرف بأن رب سبحانه وتعالى قدير لا يعجز شيء، قوي ومتين سبحانه وتعالى، أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ورأينا كيف أهلك الله عز وجل هذه الأمم السابقة، يبقى على ذلك حنجد أن هذه القوة يبقى لا تتسلل الخوف منها أبدا. قوة الكفار مهما كانت قوة هؤلاء ومهما كان اجتماع هؤلاء، فعلى ذلك نقول يعني لا يساوي شيء، بل لا وزن لهم. المفترض كده لا وزن لهم عند المؤمن، لأن رب الذي أعبده يبقى على ذلك أنت مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى، وأنت معك القوة التي لا تغلب، أنت معك القوة التي لا تغلب. فده مسائل إيمانية، إيمان. المفترض فعلا أن دي تبقى دعائم ومشاهد موجودة في قلب المؤمن. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى سلوك الإنسان يبقى بناء على ما يتبناه من أفكار حسب عقيدته حسب إيمانه، والإيمان ده معلمه لابد تنزل في القلب عشان تنتج، لابد أن هي تنزل في القلب. فيبقى شيء أساسا عبارة كده عن كلام نظري إنشائي، لا، ده هو أساسا ده كلام نقول تم ترشيخه في القلب، زرع وبث في القلب، هتجد النتائج. فنقول مسألة، أي مسألة، مسألة الإيمان متى نزل إلى قلب الإنسان، رأينا أثر هذه المسألة على ظاهر الإنسان. وعلى سلوكيات هذا الإنسان. فالله تبارك وتعالى بيربط على قلوب المؤمنين ويعلمون أن العاقبة للمتقين. العاقبة احنا رأينا استمعنا إلى سورة الأعراف وأن فرعون لما قال له الملأ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءه ونستحي نساءه وإن فوقهم قاهرون. فرعون بيتكلم بالسلطان بتاعه, بيتكلم بالسلطان وفرعون, يبقى فرعون ذي الأوتاد كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى, يبقى جند فرعون هم اللي ثبتوا ملك فرعون وإن فوقهم قاهرون. يعني نقول اهتز موسى عليه السلام, لم يهتز موسى عليه السلام, يعلم أن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وأن الله تبارك وتعالى هو المصرف لهذه الأمور وهو المدبر لشؤون الخلق سبحانه وتعالى والمدبر لذلك الكون. فماذا قال موسى؟ موسى عليه السلام قال لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يبقى لابد أن دي قراءات حية عندنا وده أمر يقين عندنا. فلذلك يعني موسى عليه السلام لما قال له أصحابه إنا مدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. سلام مش محتاجة مناقشة, كلام مش محتاج لمناقشة أو إن إحنا أساسا أخذ وعطاء, لا ده ثوابت موجودة في القلب, ثوابت موجودة في القلب. فتعامل الإنسان من خلال هذه الثوابت وبالتالي لابد إن إحنا ننشئ هذه الثوابت بصورة صحيحة وتزرع وتبث في القلب صورة صحيحة حتى نجد أثر ذلك من خلال السلوكيات. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ذلك وكذلك يرينا صورة حية. قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا, فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يبقى صورة حية ما تم في غزوة أحد, ما تم لو إحنا كده جينا وزننا المسألة بموازين مادية حسية نقول أن الكف الراجحة للكفار من ناحية العدد ومن ناحية التجهيزات ومن ناحية النفسية, غيبة من ناحية العدد من ناحية التجهيزات من ناحية النفسية نقول الكف الراجحة للكفار. فآية من آيات الله سبحانه وتعالى كيف أن الله تعالى نصر المؤمنين في بدر وهم أذلة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. فمن جهة العدد نقول أن الكفار 3 أضعاف عدد المؤمنين. من جهة التجهيزات العسكرية نقول الكفار خرجوا بالتجهيز العسكري ونقول أن المؤمنين لما خرجوا ده خرجوا من أجل اصطياد العير, ما خرجوش كده وجهزوا نقول بالتجهيزات العسكرية, لا ده هم خرجوا يبقى نقول على ذلك عدد قليل اهو. والتجهيزات ما كانوش داخلين حرب اساسا, ده هم كانوا حتى ينالوا هذه العير. ده بالاضافه ان الكفار لما خرجوا من مكه كانت بنفسيه المحارب, يبقى نقول نفسيه هؤلاء ان هم سيذهبون ثم يقاتلون المؤمنين ثم ينتصرون عليهم ونقول يتم القضاء على المؤمنين. فالمؤمن ما كانوش المؤمنون لم يخرجوا بنفسيه المقاتل المحارب, هي كل ما في المسألة يتصيدوا هذه العير التي لقريش. فالكفة الراجحة للكفار, يبقى العدد التجهيزات النفسية كلها كفة الراجحة للكفار. فعلى ذلك آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى, يبقى لمن كان النصر, يبقى كان النصر للمؤمنين على الكافرين, مع أن كما نقول لو وزناها بالقوة المادية الحسية الكفة الراجحة للكفار, لكن وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. أخلصوا ذلك الدين لجأوا لربهم سبحانه وتعالى فنصرهم الله عز وجل. الله تعالى لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء, هو قدير وقوي المتين سبحانه وتعالى. قد كان لكم آية في فئتين التقتا, هذه في يوم بدر, فئة تقاتل في سبيل الله, نقول هذه الطائفة طائفة المؤمنين, وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين. نقول أن المؤمنين رأوا أن الكفار يعني ضعفهم, نقول ده كان 3 أضعافهم والله يؤيد بنصره من يشاء, عشان أنت تعلم أن مقاليد الأمور بيد الله, المتصرف فيها هو الرب المعبود سبحانه وتعالى وحده دون سواه, وأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. لكن المطلوب هو إتمام ما طلب منك, وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة برباط الخيل كما قال ربنا سبحانه وتعالى, ولكن نقول القوة الإيمانية لابد أن تكون في أرقى صورها، وبالتالي بينتصر العبد بلجوء إلى رب سبحانه وتعالى، فإن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يبقى مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل والذي أيد الطائفة المؤمنة فنصرهم على الأعداء، مع أن نقول من الناحية المادية الحسية الكفر رجحة للكفار، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لا يعجز شيء، وأن الله تبارك وتعالى جعل العاقبة للمتقين. لذلك قال إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ثم بيأتي بعد ذلك الكلام لماذا بنؤثر الدنيا على الآخرة، لماذا إحنا بنؤثر الدنيا على الآخرة؟ لأن نقول الدنيا زينت في القلوب، وكذلك أيضا متاع الدنيا متاع زين في القلوب، فبيندفع الإنسان إلى تحقيق هذه الرغبات وتلك الشهوات، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. أكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.